نصير قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها عبادي أن الغفور الرحيم وأن عبادي هو العذاب الأليم ولبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وليون قالوا لا تخجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قال إن واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سترتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا الذين يجعلون مع الله إلها